يذكر القرطبي في تاريخه أن الهياج بن الأسد كان يطوف ببيت الله الحرام فسمع سائلا يقول: اللهم قني شح نفسي، لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. فإذا به الرجل عبد الرحمن ابن عوف الصحابي الجليل، فكيف بنا في هذا المكان؟ وما هو سؤالنا للمولى عز وجل؟ مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم، برنامجكم أجمل رمضان. الليلة مشاهدينا الكرام معانا ضيوف كرام أعزاء على قلوبنا من المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، شرفتونا الليلة. أنتوا ضيوف على القناة، ضيوف على قلوبنا، وضيوف على الله عز وجل في بيته الحرام. قبل لا نبدأ حوارنا معاكم نحب نتعرف على الأسماء أولا. نبدأ بحبيبنا محمد ملكاوي. محمد من ملكاوي ما شاء الله، من فين في الأردن؟ من إربد. من إربد، من قرى إربد. نعم، من قرية ملكة. من قرية ملكة. ملكة، أنا حسبت نعم. مكة، قلت يمكن في قرية قرية ملكة. نعم. أي ما شاء الله، حياك الله، شرفنا حبيبي. والأستاذ نادر العتوم. نادر العتوم من مدينة جرش. من مدينة جرش. جرش، نعم. يا أهلا وسهلا، الله حيك، الله يسلمك. والأستاذ الدكتور محمد ماجد عياصرة. ما شاء الله، من مدينة جرش. من مدينة جرش، عندنا اثنين جرش دحين. نعم. طيب والأستاذ الدكتور علي حسين محمود البصول، دكتورة عقيدة من محافظة إربد شمال الأردن. ما شاء الله لك. يعني الاثنين من إربد واثنين من جرش. جرش يعني الحمد لله، تعادل. حياكم الله. حياكم إن شاء الله أنها تكون بداية جميلة وموفقة بإذن الله تبارك وتعالى. في لحظات لما الواحد ينتظر خبر مفرح تمر صعبة، وإذا جاء له الخبر المفرح سير الصعوبة في انتظاره لتحقيق الخبر هذا. كيف كان انتظارك لخبر الموافقة على قدومك للعمرة حبيبنا في رمضان؟ والله يعني لما جاء الخبر فرحت فرح يعني لا يعلم به إلا الله عز وجل. سبحان الله. يعني مشاعر صدقا يعني الإنسان ما يستطيع يتكلم فيها لسانه يعني، لكن القلب يعني يتعلق في السماء عندما يسمع مثل هذا الخبر الطيب. يعني الله أكبر. نعم. كم الوقت بين جاك الخبر وسافرت؟ يعني تقريبا 20 يوم تقريبا. ما شاء الله، كيف صبرت في 20 يوم دي؟ كيف مرت عليك 20؟ الله المستعان. أي ثقيل صدقا. نعم الله المستعان. الحمد لله أنك وصلت. الحمد لله. الحمد لله. السفر جيت بالبر؟ نعم في البر. أي هذا كمان صبر ثاني. نعم، وأنا دائما أستحضر مقولة: الحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا بتوفيقه الله جل وعلا. الله، فهذا هذه إذن من الله عز وجل أن وفقنا ويعني أذن لنا بزيارة هذا المكان الطاهر المقدس. الله أكبر. نعم. الحمد لله. الحمد لله. أستاذ نادر. نعم يا سيدي. بشرنا، كيف كانت لحظات انتظارك؟ والله يعني زي ما تفضل أخونا، هي لحظات طيبة ممتعة. أيه. وجميلة. ومن يستنكف يا سلام، ومن يأبأ في قلبه لمثل هذه الزيارة، الزيارة طيبة لبيت الله الحرام. خبر كما قال أخونا أيضا، خبر مفرح وطيب أثلج الصدور، رغم أنني قد جاءني الخبر قبل رمضان ما شاء الله، ولكن حصل لي ظرف ما منعني أن آتي لهذه الديار المقدسة الطيبة في شعبان، في المملكة العربية السعودية. أيوه. نعم، ما شاء الله، في شعبان، ولكن قدر الله لي الأفضل. الله أن جاء أكبر. الخبر في رمضان. الله أكبر. وكأن التقادير جاءت. نعم. كما يعني نحب، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا سلام، صدق الله العظيم. آمين. فجاءت في رمضان، وأنت تعلم سيدي أن الأجور في رمضان يا سلام تضاعف، ما في شك، والخير فيه أكثر بكثير. كيف فرحة اللي حولك كانوا لما والله كانت فرحة طيبة يعني. نعم. زوجتي، أبنائي، يعني الحمد لله كلهم كانوا يعني مسرورون، الحمد أو لله. مسرورين عفوا. أيه. في هذه الرحلة الحمد وقد لله. أتينا إلى ديارنا، ونحن دائما وأبدا نعتبر السعودية أو المملكة سلام. العربية السعودية. نعم. شعبا وحكومة. الله يكرم. يعني نحن نشعر دائما بين أحضان أهلينا. الله أكبر. لا تشعر بغربة يعني؟ لا نشعر بغربة أبدا، الحمد لله. لا سيما إذا جئنا إلى هذه البقعة التي انطلق منها نور النبوة. الله أكبر. مكة المكرمة. الله أكبر. بلد الأمن والأمان. الحمد فالحمد لله على كل حال. الحمد لله. فهذا هو شعوري سيدي. الله يديم فضل الله عز وجل عليك. نحمد الله. يا الله. رب لك الحمد على كل شيء. الحمد لله. دكتورنا الفاضل. حياك الله سيدي. كم يوم مرت عليك اللحظات ألين جاك الخبر قبل يعني أنت قدمت للتأشيرة؟ كنت لا والله ما أنا كنت أنتظر حقيقة هذا الخبر المفرح يعني قبل مجيئي إلى هنا. فكنت أدعو الله سبحانه وتعالى إنه يعني إنه يكون يكتب لي يعني هذا العام زيارة بيتي الكريم. يا سلام. شايف وأنا أتي إلى هذه الديار المقدسة. نعم. في هذا المكان الطاهر. يا سلام. فجاءنا الخبر في شهر شعبان قبل أسبوعين تقريبا مجيء إلى هنا. ما شاء الله. فحاولت يعني أن أؤجل للعشر الأواخر في شهر رمضان المبارك. أيوة نعم. لأن أريد يعني أن أحيا هذه اللحظات الجميلة بالذات في العشر الأواخر يعني خلف أئمة الحرم خلف القرآن الندي الذي يخرج من قلوبهم. يا سلام. شايف وهذا يعني يؤدي إلى الفرح الكثير والبكاء الكثير الله أكبر. خلف هؤلاء حينما نسمع كتاب الله سبحانه وتعالى يتلى غضا نديا. فسبحان الله يعني قبل ما أجي يعني بيوم واحد فقط جاءنا الخبر الساعة الثانية ظهرا لا الثانية مساء بالليل صباحا يعني والله صباحا الساعة ثنتين اتصلوا معي ونقولوا بكرة سفرك إن شاء الله لا إله إلا الله. فكنت أنا مرتب على أساس في العشر الأواخر فجاء الحمد لله خيرة الحمد قلت لله. الحمد لله الخيرة فيما اختاره الله فيما اختاره الله فجهزت الله. نفسي يعني بأقل من سويعات يا سلام ثم ذهبت منطلقا إلى الله أكبر الله يعني أكبر. إلى الديار المقدسة الحمد لله برضو جيت بر يعني أو جيت بر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله طبعا هذه فرحة عظيمة يعني أكيد سبحان الله خاصة احنا يعني في الأردن يعني أحيانا كثرة الأشغال ضنك الحياة التعب النفسي الإرهاقات هذا كله بحاجة الإنسان أن يخرج ليرتاح الله فجاءت هذه الفرصة وفعلا والله يعني وإلى فين يعني قضينا يعني حوالي 8 ليالي أو 9 ليالي يعني في المدينة ومكة ما شاء كانت الله. من أجمل أيام العمر ومن أجمل الله. أيام حياتنا التي نقضيها الله الحمد لله رب العالمين هذا طبعا فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم الله يديمه نعم الله يديمه علينا وعليكم الحمد لله وتقبل مننا ومنكم آمين إن شاء الله, يا الله. دكتورنا بسم الله والحمد لله صدقا أنا يعني أتكلم قبل مجيء في رمضان هذا سنة 2003 إيه ما شاء الله كنا نجلس مع يعني أرحامنا من كبار السن من يذهب إلى هذه الديار نعم لست يعني وحيدا في هذا الكلام الجميع كان مطبق كان كل من يزور هذه الديار يعتبر بالنسبة له وللحارة عرسا الله أكبر بحيث ما كان تليفونات مثل هيك أيامها بحيث كان استعداد من الحارة كلها ما شاء الله الأحياء كلها اللي يجيب شجر واللي يجيب كينا كذا ما شاء الله يعني فرحة فرحة عم الحارة كلها الأحياء كلها صدقا يعني على يعني صعوبة الحصول تلك على الأيام يعني أكبر. صعوبة السفر والوصول نعم. إلى هذه الديار 2003 اللهم صل على سيدنا محمد أنا كنت متعين 21/8/99 جنوب الأردن في الصحراء ما شاء الله. بدون زوجة وحيد قعدت سنتين وشهرين يعني بدي أرحل للشمال بدي أرحل لأهلي لأرحامي فتزوجت ما شاء الله بعد شهرين جاءني نقل إلى الشمال على وجه الزواج فقالوا هذه بإذن الله ستكون فاتحة خير لك يا سلام هذه العروس يعني إيه ما شاء الله نعم ولم تزف بعد بعد شهرين جاني تليفون من الوزارة علي حسين قلت نعم قال لك حج يا سلام طبعا الوالد كان فرحته كبيرة الله فقال أكبر. لي كلمة قال لي يابا إذا بتيجي زعلانة لا يمكن تخش البيت أولا على وجهها على وجهها أنت حصل لك نقل من الجنوب إلى الشمال ثم جاء حج الله أكبر المرأة المباركة أيوة خير متاع نعم نحن كنا نرى الكعبة يعني سبحان الله في التلفاز أيام وكذا لكن إني أزورها أقف بجانبها أصل إلى هذه الديار مشاهدة الكعبة هذه يحتاج لها وقفة ولكن نأخذها بعد الفاصل نعم. نبغى نشوف اللحظات اللي قد بعد ما وصلت وعشت جوة الحرم كيف كانت اسمحوا لنا نروح فاصل سوا ونعود إن شاء الله مشاهدينا الكرام الحديث شيق مع ضيوفنا ولكن نروح فاصل سريع ونعود إليهم بإذن الله انتظرونا وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا واسعا سهلا لنا خير شهر. عدنا إليكم مشاهدينا بعد الفاصل ونحن في شوق لتتمة حديث ضيفنا. حياك الله حبيبنا الدكتور علي. كنا بنتكلم بتقول أنت أول ما وصلت الحرم أول مرة وشفت الكعبة، كيف كانت مشاعرك؟ المشاعر صدقا كنت أنا أتحدث مع من نبارك لهم في حج أو عمرة. أي حتى زرت بعض إخواننا الضباط في السلك العسكري، طبعا بيعملون لهم مسابقات. أي فقال لي يا شيخ إحنا لما نزلنا فرأينا الكعبة ما بقي جندي فينا إلا وبكى. الله أكبر. هذه الكلمة كنت أسمعها سبحان الله، وهذا جار لي فقال لما وصلنا سبحان الله نفس الشعور. الله أكبر. وكأنه هناك شيء كما قال الله عز وجل إن أول بيت نقل فؤادك حيث شئت من الهوى فما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. أنت حتى حينما تصل أنت تنسى شيء اسمه طواف كذا وأنت تنظر إلى هذه الكعبة. الله أكبر. وإذا بالقلب يرفرف طربا وشوقا وحبا وفرحا وحبورا وسرورا أن وصل ورأى. الله أكبر. كما قال الحكماء وليس بعد العيان بيان. الله أكبر. فكنا نشتاق ونحن نسمع، الآن هي أمامنا. يا سلام. فلا تستطيع لو جلست على كرسي الفصاحة والبيان صدقا أن تعبر عن تلك المشاعر. يا سلام. ما تستطيع أبدا. لكن أنت إيش حسيت لحظتها؟ يعني حسيت إيش اللي جوتك كده؟ أيوة الإحساس إنه هناك شيء كما قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله أكبر. في شيء يشدك إلى هذا الحرم مع أن الله عز وجل قال وأن المساجد لله، وأنا شخصيا عشت المساجد منذ الصغر، كل المساجد هي لله تبارك وتعالى، لكن حينما تأتي إلى هذا البيت شعور عجب، الروحانيات تتدفق، تشعر هناك منح تنزل، في شيء شعور ينزل. إذا تسمح لي يعني قبل 4 سنوات التقيت مع واحد من إخواننا السوريين ما شاء الله مع حصة الإقليم يعني المشاكل، فقال لي يا شيخ أنا ما كنت يعني أعرف شو معنى الحرم والكعبة، قال فوصلت، قال فأنا سألت الحراسات برا كيف أدخل، هل هناك زي معين، مشية معينة، أتكيت معين، قالوا لي لا لا هذا بيت الله أدخل. قالوا طيب أنا بدي أدعي إيش أقول، قال إذا رأيت الكعبة فالدعاء مجاب. الله يقول لي شخصيا قال يا شيخ حينما رأيت الكعبة بكيت فقلت يا الله، شوف الدعوة، يا الله اكتب لي زيارتها في كل عام. الله يقول يا شيخ علي هذا الكلام له 15 عاما، 15 حجة. الله أكبر. الله أكبر. حينما رأيت الكعبة ولم أكن أنا ملتزما في المساجد في سوريا، سبحان الله، لكن حينما زرت ونزلت دموعي دعوت بهذا الدعاء، فكل عام يكتبه الله عز وجل لي. وهذا كما يقول أهل العلم فعلم ما في قلوبهم، يقول علماء التفسير أي من الصدق والإخلاص فأنزل السكينة عليهم. الله أكبر. فكان هناك تواطؤ مع القلب مع اللسان فنظر الله عز وجل إلى الصدق فأعطى. الله أكبر. وهذا الشعور نسأل الله عز وجل أن نكون يعني إن شاء الله نحقق مثل هذا الشعور. يا رب يا رب. الحمد لله. الحمد لله. المشاعر أكيد داخل الحرم في كثير من يعني الطواف، السعي، الصلاة. إحنا نبي نعرف يعني لما أديت العمرة أول مرة وكنت تطوف حول الكعبة وتشعر بأنه أنت قريب جدا من الله عز وجل، والآن جاتك فرصة أنك تقبل الحجر الأسود اللي هو نازل ياقوتا من الجنة، كيف كانت مشاعرك لحظة التقبيل؟ حقيقة يعني تقبيل الحجر الأسود لا يتكلم باللسان، يا سلام، ولكن يعني يستشعر في القلوب. الله تبارك وتعالى ينزل في قلب العبد سكينة وطمأنينة بعد تقبيل الحجر الأسود لا يعلمها إلا الله جل وعلا. الله إذا أن هذا الحجر يعني حجر مبارك وحجر يعني له مكانته وقيمته العظيمة عند الله جل وعلا، فعندما يضع الإنسان رأسه ويقبل الحجر ويستشعر تشبهه بالنبي صلى الله عليه وقد وسلم وقد يطابق مكانك موقع الرسول صلى الله عليه وسلم، تقبيلك مكان تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقبيل عمر أو تقبيل أبي بكر رضي الله عنهما أو تقبيل أحد الصحابة الكرام، تستشعر هذا التشبه بالنبي الكريم عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، نحن لا نتعلق بالأحجار ولا نتعلق بهذه الأمور، إنما تعلقنا بالله عز وجل، ولكن لأن من التشريع في هذا الدين أن نقبل هذا الحجر فنقبله استجابة لأمر الله عز وجل وتشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل تستشعر أنك رقيت درجات عند الله جل وعلا، رقيت درجات ومكانة عالية في تقبيلك لهذا الحجر العظيم المبارك. يا سلام. نعم. الحمد لله. تجد أن روحك طارت إلى الجنة وهو يعني ليس من الأرض. نعم. فتسمو بروحك في هذا الأمر. الله نعم. أكبر. وهذه سبحان الله من آيات الله عز وجل في بيتي، أن منحنا هذه الفرص سبحان الله، أن ينزل لنا ياقوتة من الجنة لنقبلها ويغفر بذلك ذنوبنا. أستاذ نادر. نعم يا سيدي. سعيت في عمرتك. نعم. وبين الصفا والمروة تستشعر أن السيدة هاجر كانت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء لابنها ووليدها إسماعيل. نعم. يعني وتركض حيث ركضت وتمشي حيث مشيت وترقى حيث رقت. كيف كانت مشاعرك كنت تأدي نفس الحركات ولكن منذ آلاف السنين؟ والله يعني في الحقيقة يعني هو مشهد يعني تاريخي. يا سلام. مشهد طيب يعني يعيدنا في الذاكرة أو يعيد ذاكرتنا إلى الوراء آلاف السنين. الله أكبر. هذا المشهد صراحة يعني يعطينا يعني يغمر القلب بالارتياح ويزيد من نبضات القلب. يا سلام. ويشد المشاعر. يا سلام. ويزرع في ذهننا وذاكرتنا أننا نعيش نفس الحدث الذي عاشته السيدة أم إسماعيل السيدة هاجر عليها السلام وعلى نبينا وأنبيائنا أفضل الصلاة والتسليم. فهذا مشهد هو غائب ولكنه في الوقت الحاضر حي حاضر، وكأننا نعيشه في هذه اللحظة، فأشعر بالسرور والانبساط. نعم. ويفعم الوجدان يعني نفحات روحانية إيمانية طيبة عندما نصعد إلى الصفا ونتوجه إلى الكعبة. يا سلام. مقتفيين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وندعو بالتكبير: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إلى آخر الدعاء. فنكرر هذا الدعاء ثلاث مرات وندعو بين كل دعاء أو ندعو بين كل قول بما شئنا من دعاء لنا، فهذا شيء طيب في الحقيقة. ثم نمشي، وعندما نصل إلى منطقة الميلين الأخضرين نهرول. أيضا نتذكر هذا الموقف عندما كانت تسعى السيدة هاجر عليه السلام من بحثا عن الماء لتروي أو لتسقي ابنها إسماعيل عليه السلام. فهذه المراسم أو هذه الطقوس الدينية عندما نمتثلها نحن فنشعر صراحة بشيء يعني غريب. قد أحكي لك بكلمات وترجم بكلمات متواضعة، ولكن هي كلمات تعجز أو تعجز أن تترجم المشاعر المدفونة في القلوب في الحقيقة. الله ينفعنا بها صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني من أهل الخير والإيمان وأن يتقبل منا ومنكم يا سيدي. آمين يا عمي. إذا تسمح في مداخلات. مداخلات. هناك شيء من اللطائف وتسمى عند أهل العلم من النكات في موضوع الحجر الأسود. خاصة هذا الموضوع مجالنا كمرشدين، نحن حريصون خاصة في موضوع الحج، المعظم كبار سن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر رضي الله تعالى عنه: يا عمر لا تزاحم فأنت رجل قوي، لا تؤذي الضعيف. لكن سبحان الله كنساء ورجال كبار كل شيخ أنا حاب أقبل أحب فنبشره، والبشارات حري بكل مرشد أن يبشر في موضوع الحجر. نعم مهم جدا. والله تبارك وتعالى حينما خلق الخلق هو أعلم بمن خلق فأنزل منهجا يوافق الخلق. يا سلام. ليس كل الناس يستطيع أن يقبل، وخاصة مع هذه الأعداد الهائلة. ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا وبشر كل من لم يقبله. ركب على ناقته القصواف الصحيح وقال بسم الله الله أكبر فأشار. ثم طاف. ثم قال: الحجر الأسود من الجنة سودته خطايا بني آدم، والذي نفسي بيده إذا عثمناه الله عز وجل يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به. هنا اللطيفة، يشهد لكل من استلمه بحق. يا سلام. فجاء العلم الحاضر فوضع هذا الحديث أمامه، وقالوا لابد هذا الحديث له سر. نأخذ السر بعد الفاصل. نعم. احنا نروح فاصل سريع ونرجع تاني برضو عندك يا دكتور علي، الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، انتظرونا بعد الفاصل لنستمع سويا إلى السر الذي سيتفضل به دكتورنا الدكتور علي. فاصل ونعود إليكم بإذن الله. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا. علينا تجل مشاهدينا الكرام، عدنا بعد الفاصل لنستمع سويا إلى السر الجميل الذي سيخبرنا به الدكتور علي. تفضل دكتور علي. بسم الله والحمد لله. فوقف العلم الحاضر عند هذا الحديث. نعم. سيشهد لكل من استلمه بحق. طيب، هناك من قبله، هناك من مسه بيمين، هناك من لم يرى الحجر. يا سلام. وهناك من لم يره الحجر. يا سلام. من الطرفين. فكيف سيشهد هذا الحجر لهذه الجموع؟ يا سلام. 3 مليون، كيف في الطابق الثاني والثالث وفي الجسر الأول والثاني ومن والثالث أشار فقط. ومن أشار. نعم. كيف؟ فالعلم الحاضر فحينما درس موضوع الشعاع، الشعاع لا يخترق الأجسام. يا سلام. والشعاع لا ينكسر. ولو انكسر لا رأينا ما خلف هذه الجدر. يا سلام. نعم. إلا أن شعاع يخرج من الأرض إلى عنان السماء، وإذا به يخرج من الحجر الأسود. الله أكبر. ومن صفات هذا الشعاع أنه يخترق جميع الأجسام. الأجسام، سبحان الله. يخترق الأجسام دون أن ينكسر، وكأنه يخترق هذه الجموع ويسجل لكل حاجن معتبر ليفل. الله أكبر. يسجله: يا الله، أنا رأيت، أنا رأيت، أنا رأيت، أنا رأيت. الله أكبر. فما يمر من أمامي أحد. هذا صدقا، هذه المعلومة كانت صدقا تسح الدموع بهذه البشرة. الله أكبر. من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الضعيف، أنت أيتها الأنثى، أيتها الجموع الغفيرة، لا تحزنوا، فإن الله عز وجل أعطاه خاصية. يا سلام. يكفي أن 7 عنصرا ليست موجودة لا في القمر ولا في الأرض، ليست موجودة في هذا الحجر، فهو من الجنة. أعطاه خاصية سيسجل أسماءكم ويشهد لكم عند الله يوم القيامة. فحافظوا على أنفسكم فإنها ملك لله. يا سلام، جميل جدا هذا السر. طيب، ودنا نعرف اللحظات الجميلة اللي الواحد يعيشها في بلده في رمضان، في ذكريات جميلة، خاصية جميلة لكل واحد في بلده يعيش رمضان، في التراويح، مع الإفطار مع أبنائه، مع زوجته، مع والدينه، مع أرحامه، صلة الرحم. لكن لما نوصل مكة وعاش جو رمضان في الحرم، أكيد عرف أنه هنا أجمل بكثير. أبعرف إيش ميز رمضان في مكة يا حبيبنا عن رمضان اللي في بلدك؟ حقيقة رمضان في البلد له يعني طابع خاص يتميز عن بقية الشهور. نعم. ويعني مما يعجبني إقامة الإفطار في المسجد وانتظار الصلاة، صلاة المغرب. لكن عند حقيقة أنا هذه أول مرة أزور هذا البلد الحرام في هذا الشهر المبارك، وسعدت جدا بهذه الزيارة المباركة. فعندما جئنا إلى هذا البلد الطيب، البلد الحرام، وجدنا الإفطار فيه يعني له ميزة، إذ أن كل الناس عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم وأحمرهم، ومع اختلاف ألسنتهم على مائدة واحدة ينتظرون شخصا واحدا يأذن لهم بأن يأكلوا، ويأذن لهم بأن، وكلهم يفطرون على نفس الصنف. يا سلام. يفطرون على التمر. هذا يعني حقيقة مشهد عظيم، مشهد مهيب. ويعني سرعة كذلك لإقامة الصلاة، سرعة التجهيز، ويعني ما شاء الله أعداد غفيرة وهائلة، لكنها بلحظات سريعة. الله أكبر. يجهز الجميع، الجميع جاهز للصلاة. يا سلام. وللوقوف بين يدي الله جل وعلا. حقيقة يعني هذا مشهد لا يعني يغادر الذهن. يا سلام. ويستحضره الإنسان دائما وأبدا. يا سلام. نعم. جميل جدا. من الأشياء اللي ميزت رمضان معك في مكة عن بلدك أستاذ زياد؟ نادر. نادر. لا زياد ولا مراد. لا زياد ولا مراد. حياك الله. الله يسلمك. يعني نستطيع القول إنه هناك يعني هي مكة صراحة بكل الموجودات اللي فيها كلها مميزة. يا سلام. يعني بطقوسها، بأماكنها، بأماكنها، بنواحيها ومرافقها ومقدساتها، كلها مميزة صراحة. ولكن يعني بالتأكيد هناك فارق كبير بين الطقوس الدينية عندنا في الأردن وفي مكة. كونها يعني بلد مميز وبلد اصطفاه الله، الله أكبر، حتى تكون هي منطلق الدعوة ونشر الدين. فصراحة يعني أنا أرى بأن الشيء المميز فيها هي المنظومة، المنظومة الجمالية. يا سلام. هذه المنظومة قد لا نراها في بلادنا. يا سلام. وبكل صدق إني لا أراها إلا في مكة، ثم بعدها المدينة المنورة التي نورها الله سبحانه وتعالى بقدوم نبيه صلى الله عليه وسلم. هي فعلا منظومة خرزية طيبة إن صح القول، منظومة في أناسها، منظومة في عباداتها، منظومة في أماكنها الجميلة، وفي زواياها ومرافقها المزخرفة العجيبة. أناسها طيبون، شعبها طيب. بكل صدق عندما نرى أن الناس يطوفون، يطوفون حول هذه الكعبة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بكافة ألوانهم وأشكالهم، تهوى أفئدتهم إليها من كافة الأقطار، ويطوفون بهذا النظام العجيب الطيب، ثم يأخذون فاصلا للصلاة. وهنا العجب، العجب أن الناس قد يكون فيه في هذا الطواف يكون فيه شيء من خلينا نقول الزحام، وشيء من العشوائية إن صح التعبير، ولكن عندما تقام الصلاة نجد في لحظات وفي أقل من دقيقة أنهم يصطفون في حلقات خرزية حلزونية يعني رائعة جدا وفي منتهى الدقة والجمال. أقول بنفسي لو كان لهؤلاء الجموع بكم من لا يقل عن 3 مليون تقديرا، أكثر أو أقل، وكان هناك قائد محترف منظم وأراد أن ينظمهم، فأقول بنفسي كم يحتاج من الوقت حتى يعيد تنظيمهم. والله لا أكاد أجزم قد يحتاج إلى أيام أو ليالي صادي حتى يعيد تنظيمهم بهذه الدقة وبها الدقة الدورانية المنظمة. الأيام والليالي هذه ذكرتني بحاجة. أنتوا الآن باقي لكم أيام وليالي، أبغى أعرف مشاعر المغادرة. الواحد إذا جاء بده يغادر كيف يحس يا دكتورنا لحظة فراقك للمنطقة هذه وانت بتفارق بيت الله عز وجل؟ أخي الكريم، والله يعني هاي المناطق يعني ما زالت دعوة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ترن في أذاننا. الله أكبر. حينما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يا سلام. هذا في مرحلة الإيتاء يأتون. يا سلام. نعم. فيفرحون ويبكون، فكيف يا ترى يعني لو امرأة ودعت ولدها لا إله إلا الله الوحيد كيف يكون مشاعرها؟ الوداع. الله أكبر. سيكون بالبكاء والشوق العجيب لهذه البلاد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ها هنا تسكب العبرات. الله أكبر. هنا تسكب العبرات، فكيف بنا يعني ونحن من نحن الله أمام الله. عمر فاروق هذه الأمة رضي الله عنه رضي الله عن ورضا. من نحن؟ ولذلك يا أخي فعلا يعني مشاعرنا رياشة، ولا يمكن أن تجد كلمات تصفها، ويعجز البيان عن إخراج هذه المشاعر حتى من قلوبنا. الله يجزاك. لكن يكفينا في هذا أننا حينما نغادر والدموع تملأ عيوننا بسبب ذلك الفراق. ولكن نطمع برحمة الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إليها مرات كثيرة ومرات عديدة. دكتورنا كيف مشاعر المغادرة عندك؟ نحن يعني حينما قدمنا عبرنا عن مشاعرنا في القدوم، ولا بد أن نبين أمرا ربما يخفى على البعض. حينما نقدم إلى مثل هذه الديار نحن ندخل مدرسة تربوية أخلاقية، الله أكبر، نتعلم فيها الأدب مع الله تبارك وتعالى ومع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع أنفسنا ومع زوجاتنا ومع عيالنا. فلا بد حينما تنتهي هذه الدورة وننطلق راجعين بإذن الله تبارك وتعالى إلى ديارنا إلى أرحامنا أن ننطلق عاملين. كيف؟ هذا مأخوذ من حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هو أجود الناس بالخير. يا سلام. هذه منزل، أما المنزل التي فوقها فهو أجمل أجود ما يكون إذا جاءه جبريل ويدرس القرآن في رمضان، في رمضان. فلا هو أسرع بالخير من الريح المرسلة، ودخل مدرسة القرآن فانطلق أسرع من الريح المرسلة. نحن دخلنا هذه المدرسة، فحينما أنا أستشعر هذا الطواف، أنا لي جيران، لي أرحام، هناك فقراء، هناك جياع، هناك مساكين. حينما أتذكر هاجر عليها السلام، حينما رأت هذا الطفل يتلوى يضرب رجليه، كم من جياع المسلمين ضرب رجليه فمات. لا إله إلا الله. أكثر من 20 مليون أول العام مات من إخواننا في النيجر جياعا. لا إله إلا الله. فأنا دخلت هذه المدرسة لا أرجع باكيا، وإنما أرجع بهمة عالية، يا سلام، وبإرادة قوية وعزم وتصميم على أن أستشعر هذا السعي. وأنا أقول لإخواني الركاب معي، أقول لهم هذه دعوتي أنا دبر كل صلاة، أستشف من هذا الطواف، من هذا السعي، أقول اللهم أعني على حسني، أما الكل فيسعى والكل يطوف، أما أقول أعني على حسن الطواف بين بلادك وعبادك لنشر دينك، أخذت من الطواف والسعي. ثانيا اللهم عني على حسن صلة الرحم طواف عليهم. اللهم عني الثالثة على حسن السعي على الفقراء والمحتاجين استجابة لأمر الله، انطلاقا من هذه التي رأيتها وطبقتها تطبيقا عمليا واقعيا في الحرم، أغدو عاملا مطبقا كما قال أهل العلم النظري الآن أنت قامت عليك الحجة بعد علمك به، يا سلام، وأما الآن أنت ستحاسب عليه عمليا، ماذا ستفعل مع الأرحام، مع الجياع، مع المساكين؟ هذا أنا أقول لإخواني أن نرجع عاملين. الله يجزاك خير دكتور علي، يعني بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله أنه ما فيها تعارض من دمعت عيناه في المغادرة. لا أبدا أبدا، وإن كان ضمر أنه يكون الهمة هذه معنا إن شاء الله. حبايبنا كيف مشاعر المغادرة معك؟ حقيقة يعني الإنسان في شوق إلى أهله لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث إذا قضى أحدكم مهمته من سفره فليرجع فإن السفر قطعة من العذاب. هذا مع الأسفار كلها إلا هذا السفر حقيقة. هذا السفر يعني يرجع الإنسان وقلبه معلق في هذا البيت. الله أكبر. رجل قلبه معلق في المساجد، فما بالكم ببيت الله الحرام. لا إله إلا الله. ويعني إذا جلس الإنسان وبدأ يتأمل في هذه في هذا المكان الطاهر المبارك، هنا تنزل القرآن. الله أكبر. وهنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلاقي الصعاب والمشاق. يستحضر الإنسان، يرجع في ذاكرته إلى التاريخ القديم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، كيف كان متوسدا الكعبة بردة له في ظل الكعبة عندما جاءه خباب رضي الله عنه. فإنسان يستحضر هذه المشاعر ويستحضر هذه الصور في ذاكرته من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيصعب عليه فراقها. لا إله إلا الله. يصعب عليه حقيقة أن يفارق، ويصعب عليه أن يفارق مهبط الوحي. هنا تنزل جبريل وكان يأتي إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم. فيعني هذه الزيارة لا لا لا لا لا يوازيها أي زيارة أخرى حقيقة، ولا يوازيها أي سفر آخر. كل الأسفار إذا قضى أحدكم مهمته يرجع إلى بيته وإلى أهله، لكن هنا تبقى القلوب، وهنا تبقى العروق العقول، وهنا يعني تطوف عقولنا وقلوبنا في شوقنا للرجوع إلى بيت الله. أسأل الله عز وجل إنه يردكم تاني، يرجعكم لزيارة البيت. أسأل الله ذلك. باقي مشاعرك حبيبنا. الله يبارك فيك. يعني لا نزيد كثيرا على مشاعر إخواننا، فمشاعرنا نحن كمسلمين هي مشاعر واحدة سبحان مع الله. التفاوت البسيط، إلا أن هي وحدة المشاعر، هذه الوحدة التي نحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله. الحمد التي لله. تربط الأمة المسلمة، وحدة الدين، وحدة الأخوة، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى سبحانه أن جعل للإنسان أخوتين، أخوة في الإيمان، أخوة في الإيمان، وأخوة في النسب. وأيضا نقول أخوتنا في المشاعر واحدة، فلا أزيد كثيرا، هو أن نعلق قلبنا بالكعبة المشرفة، نعلق قلوبنا عندما نغادر، وننوي أيضا في قلوبنا، ننوي نية صادقة أن نعود إلى هذا البلد. آمين آمين. أن نعود إليه داعين إلى الله متضرعين. آمين. آمين. لنكسب زيادة في الأجر، نكسب زيادة في الحسنات، يا سلام. ونطمع في بنك الرحمن. أسأل الله عز وجل أنه يديم عليكم فضل ويعيدكم مرات ومرات ويكتب لكم الحج. حلقتنا اللهم انتهت. آمين. ودنا نستكمل معاكم الحديث، الحديث كان شيق وجميل، ولكن نوعد ضيوفنا الكرام أن يكون لنا لقاءات حلوة معاهم، وكذلك نعد مشاهدين الكرام بحلقات قادمة جميلة وشيقة مثل هذه الحلقة. انتظرونا أحبتنا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى فأهلا وسهلا، لنا خير شهر به الخير أولى، بنور السنة وقلبا وعقلا وبين الحنان.